وقالت امرأة فرعون قوة عين لي ولك لا تقتلوه وهم له ناصحون

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي Yeah. وَوَجَدَ مِنْ فسقيلهما ثم تعزي إلى عويل فقال رب إني لما إلي من خير فقير ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا ما

وما أريد أن أشق عليك ستجدني التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير اجمعين. اللهم انصرنا يا رب. اللهم انصرنا على اعدائنا يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.